وجهالة عين المبيع. في عصرنا الحاضر يوجد مثل هذا، ويوجد في بعض البلدان ما يسمى برمي الحصاة، ويعطى له مثل السهم، بعض الأحيان سهم، وتوضع أمامه لوحة بأرقام وخيارات، وبعض الأحيان يرمي شيئا بيده. كل هذا من بيع الحصاة، جهالة المبيع وجهالة صفاته، وكل واحدة منهما موجبة للحكم بعدم صحة البيع وموجبة للحكم بفساده. نعم.